الفضيلة مثنى مثنى. الشاهد والغرض من ذلك هو في بيان عائشة رضي الله عنها لوتر النبي صلى الله عليه وسلم دون أن تفصل لنا يعني هذه الركعات الأربع كان يصليها سلم وسلم في آخرها أم كان يصليها مثنى مثنى. كل دي قلنا كل هذه صور صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل صورة يصلي بها الإنسان في قيام الليل هو مثنى مثنى كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قالت كان يوتر بأربع وثلاث، يصلي أربع ركعات سواء كانت سردا أو كانت يسلم بعد كل ركعتين وثلاث، ده مقصودها من الكلام عن الوتر وثلاث ركعات إما سردا وإما أيضا على الفصل، يصلي ركعتين ويسلم ثم ركعة ويسلم وست وثلاث، يبقى كان يسبق هذه الركعات الثلاث ست ركعات إما أيضا هو أن يصليها سردا وإما أن تكون أيضا على الفصل يسلم بعد كل ركعتين وثمان وثلاث وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة، يبقى ما كانش وتره بينقص عن سبع ركعات ولا كان يزيد في صلاة الوتر عن ثلاث عشرة ركعة. وبينا أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت ما كان يزيد ولا ينقص في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة. وبينا أن قول عائشة رضي الله عنها ولا بأكثر من ثلاث عشرة إما أن هي بتقصد ركعتين سنة الوضوء لو كان بيفتتح بهما النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، أو بتقصد بهاتين ركعتين هي ركعتين الفجر كما بينا قبل ذلك. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن الأسود بن يزيد رحمه الله أنه دخل على عائشة فسألها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل ثم أنه صلى إحدى عشرة ركعة وترك ركعتين ثم قبض حين قبض صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل تسع ركعات وكان آخر صلاته من الليل الوتر بعد ذلك. وحيذكر أبو داود رحمه الله أبواب عن صلاة الوتر وكم عدد الوتر وغير ذلك. تقول هنا عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة وترك ركعتين ثم قبض حين قبض صلى الله عليه وسلم وصلي من الليل تسع ركعات وكان آخر صلاته من الليل الوتر هنعلم أيضا بعد ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه حث القوم على أن يختموا صلاة الليل بالوتر حتى نجعل آخر ما نصلي بالليل هو الوتر كما عاد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم القوم كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها وكان آخر صلاة من الليل الوتر. ثم ذكر أيضا رواية عن قريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قال بيت عنده ليلة وعند ميمونة فنام حتى إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ قام إلى شن فيه ماء فتوضأ وتوضأت معه ثم قام فقمت إلى جنبه على يساره فجعلني على يمينه ثم وضع يده على رأسي كأنه يمس أذني كأنه يوقظني فصلى ركعتين خفيفتين قلت قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة ثم سلم ثم صلى حتى صلى إحدى عشرة ركعة بالوتر ثم نام فأتاه بلال فقال الصلاة إلى رسول الله فقام فركع ركعتين ثم صلى للناس. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بنت عند لما سأله قريب مولاه سأله كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قلنا أنه بات عند خالته ميمونة في نوبتها وأن كل ذلك حتى يشهد عن قرب كيفية أداء النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل. يقول في ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيت عنده ليلة وهو عند ميمونة رضي الله عنها فنام حتى إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ قام إلى شن فيه ماء فتوضأ قرب فيها ماء فتوضأ من النبي صلى الله عليه وسلم قال وتوضأت معه ثم قام قال فقمت إلى الجنب على يساري فجعلني على يمينه. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أضرب ابن عباس من خلف ظهره حتى جعله عن يمينه. قلنا ده موقف المأموم من الإمام. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وقف بطريق الخطأ على يسار النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به في قيام الليل، فأضاره النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه حتى جعله عن يمينه، وهذا هو موقف المأموم من الإمام. ثم وضع يده على رأسه قال كأنه يمس أذني كأنه يوقظني. كان بتأخذ ابن عباس رضي الله عنهما غفوة، كان بينام كده هو يصلي خلف النبي يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنا بتأخذه غفوة. طبعا هو صبي صغير، وكذلك أيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كانت طويلة، كانت طويلة قراءة طويلة كما بينا قبل ذلك. كأنه يوقظني قال فصدرت علي خفيفتين، قلت قرأ فيهما بأم القرآن في كل ركعة ثم سلم. قال ثم صلى حتى صلى 11 ركعة، بفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين كما ذكرنا قبل ذلك. وقلنا بعض العلماء وجه هذه الركعات الخفيفة على أساس أنها سنة الوضوء. ثم صلى حتى صلى 11 ركعة بالوتر ثم نام. فأتاه بلال فقال الصلاة يا رسول الله؟ قال فقام فركع ركعتين ثم صلى للناس. يبقى لم ينشئ النبي صلى الله عليه وسلم بعد رفع أذان الفجر إلا هاتين الركعتين، ثم كان يضطجع إن لم تكن عائشة رضي الله عنها مستيقظة حتى يؤذن بلال بقيام صلاة الصبح. أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بنت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فصلى 13 ركعة من الركعات أو ركعتي الفجر. قال حزمت قيامه في كل ركعة بقدر يا أيها المزمل، لم يقل نوح منها ركعة أو ركعتي الفجر، لم يقل ذلك الراوي ركعة أو ركعتي الفجر. فيقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بنت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فصلى 13 ركعة منها ركعتا الفجر. قال حزمت قيامه في كل ركعة بقدر يا أيها المزمل. يبقى على ذلك بيذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل 11 ركعة ثم أضاف إلى ذلك 2 ركعتين لرغيبة الفجر. كذلك أيضا في رواية عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال أرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، قال فتوسلت عتبته أو فسطاته فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين هما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فذلك 13 ركعة. بيذكر هنا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، قال فتوسلت عتبته أو فسطاته فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، افتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك أنشأ هذه الصلاة الطويلة لقيام الليل. كما يصف ذلك زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. على ذلك بيذكر أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كان يطول فيها القراءة، كانت قراءة طويلة كما يصف ذلك زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، يعني كما بينا من كلام عائشة قبل ذلك رضي الله عنها كان يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ بقراءة طويلة في قيام الليل، كان بيقرأ بقراءة طويلة في قيام الليل. قال ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، يبقى خفف القراءة بالنسبة للقراءة في الركعتين الأوليين، ثم بعد ذلك صلى ركعتين دون اللتين قبلهما. نقول إن هو بيخفف هذه القراءة حتى أوتر ركعة فذلك 13 ركعة في هاتين ركعتين الخفيفتين التي افتتح بهما قيام الليل كما بيذكر زيد بن خالد الجهني رضي الله تبارك وتعالى عنه. صلى صلى وأهله في طولها. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر آيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن المعلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله: فكنت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فكنت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي فأخذ أذني يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين. قال قعنبي: ست مرات. ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: بنت عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته خالت ابن عباس رضي الله عنه، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم في طولها. قلنا أن ابن عباس رضي الله عنهما اختار ذلك اليوم عند خالته ميمونة، واليوم الذي يبيت فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند ميمونة. وعلى ذلك قلنا كان غرض ابن عباس رضي الله عنهما هو أن يشاهد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل عن قرب، لذلك قال: فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده. لأن معنى ذلك الإنسان لما بيقوم من الليل ما بيكونش أخذ الحظ الوافر من النوم، مش معنى أنه قيامه بالليل أن يكون قد أخذ ذلك الحظ الوافر من نومه، ولكن كما بيذكر هنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يذهب النوم عن عينيه، لذلك ما يقول يمسح النوم عن وجهه بيده، زي ما الإنسان بيقوم من النوم كده لسه له حاجة في النوم، فعند ذلك كيف يدفع النوم عن عينه؟ يبقى كيف يدفع النوم؟ قلنا عند ذلك يقوم بفرق عينيه حتى يذهب النوم عن عينيه، وأن حتى يستيقظ وتحدث له الإفاقة حتى يقبل بنشاط على تلك الطاعة. قال: ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآيات، فقرأ هذه الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن المعلقة، معنى ذلك أنه قام وقرأ تلك الآيات بعد قيامه من النوم، وعندما دفع ذلك النوم عن عينيه قام فقرأ هذه الآيات قبل أن يتوضأ للصلاة، أي بمجرد أن فتح عينيه من نومه قرأ بهذه الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن المعلقة قرب فيها ماء فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. قال: فكنت فصنعت مثل ما صنع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قام أيضا فتوضأ، ثم ذهبت فكنت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي فأخذ بأذني يفتلها فصلى ركعتين. قلنا لأن ابن عباس رضي الله عنه كانت تأخذ غفوة، يبقى كده نعاس خفيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ أذني ابن عباس يفتلها، قلنا بفرقة كده فرق خفيف، قلنا حتى تحدث هذه الإفاقة لابن عباس رضي الله عنهما فينتبه ويستمع ويوصل إلى تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. قال: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، يبقى كذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أوضر بعد ذلك ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن. يبقى قلنا ان هذه 13 ركعة، قلنا المقصد من كده ان هو صلى افتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين كما ذكر ذلك ابن عباس في رواية اخرى ان هو صلى هاتين الركعتين، وكما ذكر زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم افتتح قيام الليل بهاتين الركعتين الخفيفتين ثم صلى هذه الصلاة الطويلة يطول فيها القراءة. قال: ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. هكذا ذكر أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة هذه الجملة من المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الصحابة رضي الله عنهم لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه. هينتقل بعد ذلك لباب آخر، وباب ما يخبر فيه من القصد في الصلاة. ولكن قبل أن ننتقل إلى ذلك الباب، بنرى أن أبا داود رحمه الله لم يذكر أن هناك أدعية كان يفتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل. هناك أدعية كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها قيام الليل. فأبو داود رحمه الله ذكر هذه الترجمة، وذكر عدد أو كم من ركعات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وكذلك كيفية الأداء، ولكن لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بأدعية إذا قام من نومه إلى صلاة في صلاة القيام، إذا قام من نومه لصلاة القيام. فكان هناك جانب الأدعية، الأدعية كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها قيام الليل، كان يفتتح بها قيام الليل كما ورد ذلك في الصحيح. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل إلى صلاة الليل كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك على صراط مستقيم. وفي رواية: إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذه من ضمن الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، كان يفتتح قيام الليل بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إنك على صراط مستقيم في بعض الروايات. وكذلك أيضا يعني لنا نتأمل في هذه الأدعية التي كان يفتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. هذه من ضمن الأدعية التي كان يفتتح بها صلاة الليل، ولك أن تتأمل يعني في ذلك الدعاء. أيضا من ضمن الأدعية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح أيضا إذا قام إلى الصلاة إلى قيام الليل، أو يعني إذا قام من نومه ليلة صلاة الليل كان يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. ثم يرجع بعد ذلك ويقول: أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. لما تتأمل يعني هذه الأدعية من النبي صلى الله عليه وسلم وما حملت أيضا هذه الأدعية من معاني، نقول كلها معاني في التوحيد، كل ذلك معاني في التوحيد. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. وده كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. كل هذه مقدمة، قلنا لمطلب: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. هذه أيضا من ضمن الأدعية التي كان يفتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالليل. وإن لما بيجي نتأمل في هذه الأدعية كلها أدعية، نقول كلام في التوحيد، ولذلك كلام في التوحيد، إقرار الإنسان بعقيدته، الإقرار بعقيدة الإنسان في رب سبحانه وتعالى، في رب سبحانه وتعالى. ولذلك هذه من ضمن الأدعية، ونقول بعد ذلك كم يطلب ذلك المطلب: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وكذلك الرواية الأخرى: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولما نجي نتأمل كده في هذا الكلام، بيتكلم الإنسان بيتكلم عن العقيدة، وأن الهداية والرضوان بيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلنا الإنسان يخشى على نفسه الردة بعد الإيمان، يخشى على نفسه الردة بعد الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم نقول يدعو ويواظب على ذلك الدعاء، يبقى نقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم. الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، قلوب العباد بين الإصبعين من أصابع الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى كيفما شاء. أيما قلب أراد الله تعالى أن يقيمه على طاعته أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغ أزاغه. فيسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون. الإنسان دائما كده قلبه معلق بربه سبحانه وتعالى لا من على ما هو فيه. لذلك كان من دعاء الراسخين في العلم كما قال لنا ربنا سبحانه يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكان أيضا من هذا الدعاء الذي كان يكثر فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني. تخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء، كان يكثر من هذا الدعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يبقى الثبات على دين الله عز وجل ويعلم أنها بتوفيق الرب سبحانه وتعالى، ليس بحول الإنسان ولا بقوته، ولكن كل ذلك بحول الله تبارك وتعالى وبقوته. ولذلك كان يلجأ الإنسان ويتضرع إلى رب سبحانه وتعالى ليلا كان أو نهارا، ليلا كان أو نهارا إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الإنسان كده لا يأمن على نفسه، ولكن نقول الإنسان دائما قلبه معلق بربه سبحانه وتعالى، ولا تقترب بما تفعل من طاعات ومن قربات تتقرب بها ربك سبحانه وتعالى، فقد ينقلب الأمر بعد ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة يعمل بعمل أهل الجنة، يبقى قال فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن المرأة يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يبقى الأعمال بالخواتيم، وبالتالي الإنسان العقيمة مضية ولا يدري الإنسان بما يختم له، فلابد أن يكون قلب هذا الإنسان معلق بربه سبحانه وتعالى يستزيد بالأعمال الصالحة، ولكن لا يركن إلى ما أتمم من هذه الأعمال، ولكن قلبه يكون معلق برب سبحانه وتعالى. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يبقى ده أمل الإنسان، ده دعاء الإنسان أن الله تبارك وتعالى بيصطر هذا الإنسان في الدنيا والآخرة، وأن الله تبارك وتعالى يمد الإنسان بذلك المدد والعون حتى يختم لنا بالصلاح. إنما الأعمال والخواتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك قال الله تعالى رسوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. خليك كده دايما داخل إطار العبودية، يبقى داخل إطار العبودية حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، إياك أن يأتيك الموت وأنت خارج ذلك الإطار. لذلك قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى دي نقول إرشاد ونصح من رب سبحانه ونصيحة من رب سبحانه تعالى لعباده، وصية من رب سبحانه لعباده أن الإنسان يتمسك ويستمسك بالإسلام حتى يموت على ذلك. فاستمسك بالذي وحي عليك أنك على صراط مستقيم. الإنسان ينتبه كده، ولما نيجي نتأمل تأملوا دائما هذه الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، دائما تتأمل الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها، وأيضا تتأمل هذه المعاني التي اشتملت عليها تلك الأدعية. قلنا إزاي في كلمات قليلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع أمر هذه العقيدة. دائما الإنسان محتاج إلى هذا الإقرار الدائم على لعقيدته في رب سبحانه وتعالى، وكذلك في الإيمان. وكذلك أيضا قلنا التأكيد أن الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى. تقترش بما أنت عليه الآن من طاعة، يقترش الإنسان بما هو عليه الآن من طاعة، قلنا الممكن أمر ينقلب كما قال وكما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم ذكر بعد ذلك أبو داود باب آخر وباب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكم من العمل ما تطيقون، لكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن حب العمل إلى الله أدومه وينقل إلى عثمان بن مذعون رضي الله عنه فجاءه فقال يا عثمان أرغبت عن سنتي؟ قال لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب. قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فصم وأفطر وصل ونم. كما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مذعون رضي الله عنه فجاءه فقال يا عثمان أرغبت عن سنتي؟ قال لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب. قال فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء فاتق الله يا عثمان فإن لأهلك عليك حقا إن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فصوم وأفطر وصلي ونام. يعلمنا كيف يكون التوازن في حياة المسلم كيف يكون التوازن في حياة المسلم. فقد يكون هناك صورة من صور الطغيان منها أن هو الإنسان قد يعني يطغى عن طريق الطاعة عن أداء الحقوق واجبة على الإنسان لأنها طاعات كلها يعني هذه طاعات ولكن إياك أن تطغى من خلال الطاعة على حقوق وواجبات أوجبها الله عز وجل على الإنسان. لذلك يعني هنعلم أيضا قصة عثمان بن مذعون وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بين له كيفية السنة قال فإن ذلك عليك حقا إذا في حقوق لابد من أدائها. قد ينشغل الإنسان بالطاعات عن أداء تلك الحقوق هو في طاعة ولكن هذه الطاعة دفعت الإنسان للطغيان. فحياة المسلم كلها فيها توازن لذلك قال إن ذلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فصم وأفطر وصلي ونام. ثم آخر هذه الرواية تحت هذه الترجمة رواية عن علقمة رحمه الله قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا كان عمله ديما أيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. نقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا كان عمله ديما. يبقى كل الأيام كده أيام نقول يؤدي فيها نفس الطاعات على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنشأ طاعة من قطع عنها أبدا ولكن كان إذا أنشأ طاعة كان يثبتها أي كان يواظب عليها ويداوم على فعلها وما كان ينقطع عنها. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما سئلت كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخص شيئا من أيام في أيام كثيرة دون أيام أخرى قالت كان عمله ديما عمل دائما مستمر ومستديم أيها أيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. ففي هذه الترجمة ترجم أبو داود رحمه الله وقال ما يؤمر به من القصد في الصلاة وأن المسلم حياته كلها حياة متوازنة وتبقى فيه حقوق كثيرة على الإنسان نقول عند ذلك لا تطغى بحق على آخر لكن هذه حقوق. وكما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة ألا تصوم صوم النافلة زوجها حاضر إلا بإذنه قلنا لأنها قد تنشغل بتلك الطاعة فتدفع ذلك الحق الذي للزوجة على امرأته كيف دفع ذلك؟ نقول لأنها تتلمس الطاعة لكن نقول قد أخطأت السبيل هناك حقوق لا أن تصوم صوم النافلة وزوجها شاهد ولكن إن استأذنت المرأة في ذلك حتى يعني لا تدفع ذلك الحق الذي لغضب عليها. فنقول لابد من التوازن في الحياة قلنا منظومة الحياة كده منظومة كلها متكاملة ونقول العبادات لها صور متعددة وكذلك هناك حقوق يبقى حقوق تعلقت بذلك الإنسان فلابد أن نؤدي تلك الحقوق ولا نرضى بفعل من الأفعال على باقي الحقوق كما بين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكما أرشد إلى ذلك أيضا في روايات عديدة أرشد كان هذا الإرشاد لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ولغير من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم قلنا أراد أن يستزيد من الطاعات ولكن هذه الزيادة الطاعات قد تؤثر على حقوق الآخرين قلنا على الرغم أن هي طاعة فقد يلبس الشيطان الإنسان ذلك الأمر يدخل من ذلك الباب ويلبس على الإنسان ويتلبس بطاعة فعند ذلك لكن هذه الطاعة دفعت الإنسان للطغيان دفعت الإنسان لتجاوز الحدود ودفعة الإنسان إلى التقصير في فعل الواجبات. فنقول عند ذلك يبقى منظومة حياة المسلم منظومة متكاملة، ولابد من أيضا حياة التوازن في حياة المسلم. يبقى عند ذلك يفند بين الحقوق ويوازن بين هذه الحقوق حتى لا يبقى بحق على آخر ولا يبقى بطاعة في دفع الحقوق التي تعلقت بذلك الإنسان. فكان ذلك ترجمة باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة، ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة نكتب بذلك القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.